الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن دين الإسلام العظيم مبني على الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وهذا أول أصل من أصول الإيمان، وأول ركن من أركان الإيمان، ولا يصح شيء من الإيمان إلا به. والإيمان بالله سبحانه وتعالى يكون على أربعة أركان. أما الركن الأول فهو الإيمان بوجوده جلت قدرته، وأما الثاني فهو الإيمان بربوبيته جل وعز، وأما الثالث فهو الإيمان بألوهيته سبحانه وتعالى، وأما الرابع فهو الإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فأما الأول فعلى كل مؤمن موحد أن يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن هناك من الناس من يجحد الفطرة التي فطره الله رب العالمين عليها، ويجحد وجود الصانع الخالق سبحانه وتعالى، مع أن الله فطرهم على التوحيد على الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام. وقال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، هذا هو الإسلام. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الله رب العالمين أخذ الميثاق على آدم صلى الله عليه وسلم وعلى ذريته، مسح ظهر آدم ونثر ذريته بين يديه كالذر كصغار النمل، وخاطبهم قبلا: خاطبنا نحن جميعا قبلا، ألست بربكم؟ قلنا جميعا بلى، أنت ربنا. وذلك قوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا الميثاق وهذا العهد الذي أخذه الله على آدم وعلى ذريته من آثاره الفطرة أن الإنسان يولد وهو مفطور على أنه مهيئ للإسلام وإلى التوحيد، ولذلك الأطفال الصغار لا يسألون من الذي صنع السماوات أو من الذي فطر الأراضين، مع أن الصغير ربما يسألك من الذي بنى هذه البناية أو من الذي صنع هذا المنبر ونحو ذلك، لكنه مفطور على أن الله هو خالق كل شيء وهو فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ولذلك لما كفرت الأمم قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فلا بد أن يكون الإنسان على يقين من وجود الله بل ومن إيجاده لهذه المخلوقات جميعا. ولذلك يحاجهم المليك سبحانه وتعالى في الرد على الملاحدة فيقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يا أيها الجاحدون أنتم توقنون في أنفسكم أن الله هو خالقكم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فقال أم خلقوا من غير شيء من لا شيء من العدم أم هم خلقوا أنفسهم. الإجابة الحقيقية التي لا محيد عنها إن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الرجل الأعرابي ساكن البادية، الأثر يدل على المسير، عندما ترى في الطريق آثار أقدام تقول ها هنا سار أناس منها هنا، الأثر أثر الأقدام يدل على المسير، على مسير أقوام منها هنا، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. وجاء في مناظرة ظريفة لطيفة للإمام الذكي العبقري الإمام أبي حنيفة عليه رضوان الله ورحمته أنه كان قد واعد قوما من الملاحدة وهم الذين ينكرون وجود الله وأن للكون صانع صنعه، فأخر عليهم وأبطأ عليهم في المجيء، فلما أتاهم قالوا له لقد تأخرت علينا، فعلام كان ذلك؟ قال لقد رأيت عجبا، رأيت شجرة عظيمة تتشقق وحدها ثم تصير ألواحا وحدها ثم تصير سفينة وحدها ثم تنزل إلى دجلة النهر العظيم في العراق وحدها ثم تحمل البضائع على نفسها وحدها وتمخر عباب النهر إلى الشاطئ الآخر وحدها وتنزل بضائعها وحدها. قالوا هذا محال، هذا لا يكون أبدا، لا بد لها من صانع ولا بد لها من مسير ومن مدبر. فقال إذا كان هذا محالا في سفينة صغيرة فكيف بهذا الكون العظيم؟ تقولون لا صانع له ولا مدبر. فحينئذ بهتوا ثم أذعنوا وآمنوا. فلا بد من الإيمان بأن الله رب العالمين موجود وأنه واجد هذا الوجود وأنه خالقه ومنشئه سبحانه وتعالى. ويترتب على هذا الأصل الثاني وهو الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى وأنه هو الرب المربي رب العالمين أجمعين سبحانه وتعالى، أي هو مالكهم وخالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم سبحانه وتعالى. وهذا أمر كان الجميع يقر به حتى مشركوا مكة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإذا كانوا يقرون أن الله هو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم وهو الذي يدبر أمورهم سبحانه وتعالى، وإذا ما اعتقدت هذا يا عبد الله فإنك تتوكل على الله وحده وتلتجئ إليه وحده وتستعيذ به وحده وتتوكل عليه في أمورك كلها وحده سبحانه وتعالى. إن من العيب الكبير عندنا جميعا أنه عند نزول المصيبة أو الملمة أو عند نزول الحاجة أول ما نهرع إلى المخلوق وليس إلى الخالق العظيم. أول ما يمرض المرء، أول ما يفكر إما في الطبيب وإما في دواء معين، ولا يلجأ إلى ربه أول ما يلجأ. وأما المؤمن الصادق في إيمانه المتوكل على خالقه وفاطره سبحانه وتعالى، فأول ما يلجأ فؤاده على ربه جلت قدرته، وأول ما يحتاج إلى ربه، وأول ما يتوكل على ربه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يأخذ بالأسباب، فيذهب إلى الطبيب أو يأخذ علاجا ما، ولكنه يستشفي الشافي سبحانه وتعالى الملك. وكذلك إذا ما نزلت بك ضائقة مالية أو نفسية أو مشكلة ما زوجية أو غير زوجية، إنما تلجأ في حلها وفي إزالتها وذهابها إلى الخالق. لو أن القلوب تعلقت ببارئها ومنشيها وخالقها سبحانه وتعالى لذهب عنا كثير مما نلاقي. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لو أن الواحد منا يعتمد في رزقه على ربه وليس على مهنته أو على صاحب مهنته أو صاحب مصنعه أو المكان الذي يعمل فيه، لو أنه يتوكل على الله حق توكله لأتاه الرزق وأقبلت عليه الدنيا وهي راغمة. ولكنه يتوكل على الأسباب ويتوكل على المخلوقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا بطونها خامصة لا شيء فيها وتعود بطانا تعود شباعا، لأنهم يتوكلون على المليك الرزاق سبحانه وتعالى. وهذا وغيره مما يدل على إيمان العبد بربوبية الرب سبحانه وتعالى. فنسأل الله رب العالمين أن يصحح إيماننا أجمعين، وأن يجعلنا من المتوكلين عليه حق توكله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه يترتب على الأصلين الماضيين الأصل الثالث، وهو الأصل العظيم، توحيد الله في ألوهيته، توحيده في عبادته. فهو الله الإله الحق ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الإله فعال بمعنى مفعول، أي مألوه معبود. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. وهذه الكلمة هي التي كانت فيها الخصومة وكان فيها النزاع بين الأنبياء وبين أقوامهم، أن يقولوا هذه الكلمة، قولوا لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يناديهم في مكة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولما أتوا إليه عند أبي طالب فقال أطلب منكم كلمة واحدة، فقال أبو جهل نعطيك وأبيك عشرة، فقال قولوا لا إله إلا الله. فانطلقوا من عند أبي طالب مصرين على كفرهم، لعلمهم أنهم إذا ما نطقوا بهذه الكلمة الشريفة وهذه الجملة المنيفة فعليهم أن يتركوا عبادة الأصنام والأوثان والقبور وغير ذلك مما كانوا يأتون من الشرك الكبير. فقالوا لا نقولها، لعلمهم أن هذه الكلمة تقتضي ألا يستغيث المرء إلا بالله، وألا يستعيذ إلا بالله، وألا يلجأ إلا إلى الله، وألا يتوكل إلا على الله، وألا يذبح إلا لله، وألا ينذر إلا لله، وألا يأتي بشيء من صنوف العبادة إلا لله. وهل كان الشرك أول ما كان أول مرة في عهد نوح صلى الله عليه وسلم إلا بصرف العبادة لغير الله، وكان بتعظيم المقبورين صالحين كانوا أو غير صالحين؟ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء خمسة من العلماء الصالحين كانوا في قوم نوح صلى الله عليه وسلم، فلما ماتوا حزنوا عليهم وعكفوا على قبورهم وصنعوا تماثيل لهم، ثم لم يلبثوا أن سألوهم من دون الله ودعوهم من دون الله وطلبوا حوائجهم منهم من دون الله، ككثير من الذين يسألون المقبورين ولو كان المقبور يملك شيئا ينفع به أو يضر لنفع نفسه أولا فلم يمت ولم تأكله الأرض، ولكن الأمر لله وحده والعبادة لا تصرف إلا له وحده. فعلينا أن نجرد التوحيد للعزيز الحميد سبحانه وتعالى، ألا نشرك به شيئا. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجردهم حتى في الأقوال، لما قال رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده سبحانه وتعالى. ولما سمعهم يحلفون بآبائهم قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال من حلف بغير الله فقد أشرك، وغير ذلك مما أتى به المعصوم صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نجرد عبادتنا لله سبحانه، وأن نجرد قلوبنا للتعلق به وحده، وأن لا تتعلق بغيره سبحانه وتعالى. ويترتب على ذلك الأصل الرابع، وهو معرفته سبحانه بأسمائه وصفاته، وإلا فكيف تعبده وأنت لا تعلم أنه الله الإله المعبود بحق، وكيف تستغفره وأنت لا تدري أنه غافر الذنب وأنه الغفور الغفار، وكيف تطلب عفوه وأنت لا تدري شيئا عن أنه هو العفو وأنه يحب العفو، وكيف تتوب إليه وأنت لا تدري شيئا عن اسمه التواب قابل التوب سبحانه وتعالى. فلذلك علينا أن نتعرف عليه، أن نعرفه بأسمائه وصفاته، وما من عبد تعرف عليه بأسمائه وصفاته إلا وأحبه سبحانه وتعالى، فهو المحبوب لذاته، وهو الودود الذي يتقرب إلى عباده بصنوف نعمه ظاهرة وباطنة جلت قدرته سبحانه وتعالى. له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، علينا أن نتعبد له بها ومن خلالها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي تعبدوا إليه من خلالها سبحانه وتعالى. عندما تعلم أنه العليم تتعبد إليه بطلب العلم منه، وعندما تعلم أنه التواب تتقرب إليه وتتعبد إليه بالتوبة إليه مرة بعد مرة، وعندما تعلم أنه الغني تتعبد إليه بفقرك، وعندما تعلم أنه القوي يتعبد المرء لله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى سبحانه وتعالى. وهذا أمر يطول جدا، ولكن يكفي التنبيه عليه في هذه التنبيهات اليسيرة. أسأل الله رب العالمين أن يقيمنا على التوحيد ظاهرا وباطنا، وأن يحيينا على التوحيد، وأن يتوفانا على التوحيد.